بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. وتجعلون رزقكم هو كما قال عبد الله ابن عباس: تجعلون شكركم على نعمة الله عز وجل أنكم تكذبون. فإما أن تكون هذه الكلمة من عبد الله بن عباس، إما أن تكون قراءة من عبد الله بن عباس، وإما أن تكون تفسيرا. إما أن تكون قراءة، أي أن تكون الآية هكذا: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، فتكون قراءة. ولو كانت قراءة فإنها تكون قراءة شاذة، لأنها خالفت الرسم العثماني، لأن علماء القراءات يشترطون في القراءة الصحيحة المقبولة ثلاثة شروط: أن توافق الرسم العثماني، أن توافق خط المصحف، والرسم العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان، لأن هذا المصحف كتب في عهده بأمره رضي الله عنه، فلا بد أن تكون موافقة للرسم العثماني، أي للخط، لخط المصحف. والشرط الثاني أن يكون إسنادها صحيحا، أن يصح إسناد هذه القراءة إلى ذاك الصحابي الذي نسبت إليه وأخذت عنه. والشرط الثالث أن توافق ولو وجها واحدا في اللغة العربية. فإذا كانت القراءة وافقت المصحف وصح إسنادها ولم تخالف اللغة العربية، يعني توافق لو وجها واحدا في اللغة، فإنها تكون قراءة صحيحة ومحفوظة ومن القراءات المقبولة، لا تكون شاذة. وهذه القراءة شكركم لو صحت أنها قراءة تكون شاذة، لأنها خالفت الشرط الأول وهو الرسم العثماني. والذي يظهر والله أعلم أنها ليست قراءة، وإنما هي من باب التفسير، ولا سيما أنه في بعض اللهجات العربية أنهم يطلقون الرزق على الشكر، والله أعلم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون على التفسير، لأن المفسرين يقدرون تقدير هنا، وتجعلون شكر رزقكم، تجعلون الشكر على هذا الرزق أنكم تكذبون. الآية عامة، هو المقصود بها المشركون، ولكنها عامة تشمل كل من جحد نعمة الله، وكل من كذب بنعم الله، وكل من نسب هذه النعمة لغير الله عز وجل. ومسألة الغيث والمطر تدخل في ذلك، لأنهم كانوا في الجاهلية ينسبون المطر إلى النوم، ينسبون الأمطار إلى الأنواع، إلى النجوم، أو إلى منازل القمر. يعني إذا مطروا لا يقولون مطرنا بفضل الله ورحمته، وإنما يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا، فينسبون هذه النعمة وهذا الفضل وهذا الإحسان وهذه الرحمة من الله عز وجل، ينسبونها إلى بعض المخلوقات. إذن كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم، يعني يقبح بكم أن تجعلوا شكر النعمة وشكر الإحسان أنكم تكذبون بها، أي أن تجحدوا المسدي بها وأن تنسبوها لغيره سبحانه وتعالى. نعم، والحديث الذي سيذكره البخاري مناسب جدا لهذه الترجمة ولهذا المعنى. نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد بن حنين رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح في الحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: ثم بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، وأما من قال: بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكفر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن أبي ويس، وسبق الكلام فيه مرارا وبين أنه ضعيف، ولكن البخاري انتقى من حديثه. قال: حدثني مالك هو ابن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله، توفي سنة 79 و100، عن صالح بن كيسان المدني. وصالح بن كيسان ثقة ثبت فقيه، وكان مؤدبا لأولاد الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز. توفي صالح بن كيسان بعد سنة 30 و100 و40 و100، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني، وهذا هو عبيد الله المسعودي، لأنه في الرواة المشاهير الثقات عبيد الله اثنان: عبيد الله العمري المدني من الطبقة الخامسة، وهذا عبيد الله المسعودي المدني أحد الفقهاء السبعة، وكان من بحور العلم من الطبقة الثالثة. توفي سنة 94 وقيل سنة 98، وهو الذي يقال عنه بأنه كما قال ابن عبد البر: فقيه الشعراء وشاعر الفقهاء. عن زيد بن خالد الجهني الصحابي المدني أحد الصحابة المشاهير. توفي زيد بن خالد سنة 78، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية موضع قريب من مكة، بين مكة وجدة، وتسمى الآن بالشميسي، منطقة الشميسي الآن هي الحديبية هذه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يعتمر في السنة السادسة، وتعرفون ما حصل، عسكر ونزل عليه الصلاة والسلام في الحديبية هذه، فكان نازلا في لأن الحديبية بعضها من الحرم وبعضها من الحل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام نازلا في الحل، ولكن إذا أراد أن يصلي يصلي في الحرم. إذن النبي عسكر هناك، وهناك دارت دار الصلح بينه وبين قريش، صلح الحديبية المعروف بصلح الحديبية. هذا المقصود، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الصبح في الحديبية في تلك الفترة وفي تلك القضية. يقول: على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر، فعبر عن المطر بكلمة سماء. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه، وليس في القرآن، لا يكون قرآنا. هذا الحديث القدسي هو من كلام الله، ويرويه النبي عن رب العالمين، ولكن لا يكون قرآنا، يعني لا يكون في المصحف من القرآن. هذا الفرق بين الحديث بين القرآن والحديث القدسي. وهناك فروق كنا ذكرناها في شروح المصطلح. قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي، قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال كلمة عبادي، هذا يشمل من كان مع رسول الله وما وغيرهم، والله أعلم، يعني ممن أصابتهم هذه النعمة ونزل عليهم هذا المطر، هذا موقفهم من هذه النعمة وهذا الإحسان وهذه الرحمة. بعضهم قال كما في الحديث: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. مؤمن بي أن هذا الإحسان من الله عز وجل وأن هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى. كافر بالكوكب، لا يعتقد أن هذا من الكوكب من الأنواع كما كان يفعل ويعتقد الجاهليون. وأما من قال بنوع كذا وكذا كما يعقلت الجاهليين، مطرنا بنوع كذا وكذا، بنجم كذا بنجم كذا، فذلك كافر به، لأنه كفر بنعمة الله، ما نسب النعمة إلى الذي أنعم بها وتفضل بها سبحانه وتعالى. مؤمن بالكوكب، مؤمن بالكوكب معتقد أن هذا الكوكب هو الذي أنزل الغيث، وإذا كان يعتقد ذلك أن هذا الغيث من الكوكب فإذن هو كافر بالله، ما يجتمع، والله المستعان. إذن الفائدة من هذا التبويب، الفائدة من هذا التبويب أن نعلم أن هذا الغيث من نعمة الله عز وجل وأنه ينزل بإذن الله عز وجل. ولذلك البخاري رحمه الله بوب في هذه المسألة الباب الذي بعده أن الغيث من أمر الله عز وجل لا يعلمه أحد، لا يدري متى ينزل الغيث إلا الله، فكيف تنسبون هذا الأمر الذي هو في علم الله عز وجل ومن الغيب الذي لا يطلع عليه أحد تنسبونه إلى غير الله؟ سبحان الله. إذن هذا التبويب الأخير مناسب لهذا التبويب، أن الغيث من فضل الله وأنه من نعمة الله وأنه من رحمة الله ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة الإسلامية. نسبة ذلك إلى الكواكب والأنواع عقيدة جاهلية كما كان يعتقد الجاهلية. ولكن هنا في تفصيل، كنا بينا ذلك كلمة التوحيد، نعيد باختصار: من اعتقد أن هذا الغيث ينزل من هذه الأنواع خلقا وإيجادا وتأثيرا فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا شرك في الربوبية. وهكذا كانت تعتقد الجاهلية، يعتقدون أن هذه الأنواع هي التي تنزل هذا الغيث، نعوذ بالله، وهذا كفر وهذا شرك في الربوبية، لأنه لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يعتقد أن هذه الأنواع لها تأثير محدود وأنها سبب في نزول الغيث، وهذا أيضا نوع من أنواع الشرك. يعني يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث وأن الله هو خالق الغيث، ولكن هذه الأنواع لها تأثير لها سبب، أيضا هذا شرك، لأنه أضاف السبب إلى غير المسبب. وإنما الغيث ينزل ابتداء وسببا من الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأنواع لا تأثير لها لا من حيث الإيجاد ولا من حيث السببية. الأمر الثالث، النوع الثالث، أن ينسب الغيث إلى الأنواع من باب التوقيت. يقول مطرنا بنوع كذا، يعني من باب التوقيت فقط، إن المطر نزل مع النوع الفلاني، يريد التوقيت، فهذا مكروه، هذا مكروه. هو في الحقيقة هذا ليس فيه عقيدة فاسدة لأنه ورد التوقيت فقط، ولكن مكروه من حيث اللفظ لأنه وافق بكلامه وفي لفظ وافق ما كان يردده ويقوله أهل الجاهلية. ولكن يقول كما قال الله عز وجل مطرنا بفضل الله ورحمته، لا ينسب ذلك إلى الأنواع، لا من حيث الإيجاد والتأثير ولا من حيث السببية ولا من حيث التوقيت، حتى التوقيت لا. ولذلك الشافعي رحمه الله ذكر هذه المسألة وبين أنه لا بأس إذا أراد التوقيت لا حرج، ومع ذلك قال الشافعي، يقول الشافعي في الكلام يعني بمعنى، ومع ذلك لو تركه أفضل، تركه أفضل، ترك هذا الكلام أفضل، يعني أن لا ينسب هذا إلى الأنواع حتى ولو أراد التوقيت. إذن المطر من فضل الله عز وجل ومن رحمته وبإذنه سبحانه وتعالى، ولا يعلم بنزوله إلا الله عز وجل. لذلك هو البخاري نفسه عقد لهذه المسألة بابا وترجمة ختم بها كتاب أو الأبواب للاستسقاء، قال باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. فإذا كان لا يدري أحد متى يجيء المطر إلا الله، فكيف تنسبون الأمطار إلى غير الله عز وجل؟ كيف تنسبون الأمطار إلى غير الله عز وجل، إلى الأنواع؟ هذا هو الإشراك بالله عز وجل بالعقيدة الفاسدة، ومع الأسف إلى اليوم. أما غير المسلمين فلم يعتقدون هذا، فإنهم يعتقدون هذا، يظنون أن هذه الأمطار تنزل بالأنواع. ولذلك يقولون إنه إذا ظهر النجم الفلاني كثرة الأمطار، أليس كذلك؟ إذا ظهر النجم الأخضر مرة قالوا أعطوه لونا، وبعضهم هنأ بظهور هذا النجم. لماذا؟ قال لي أن هذا النجم إذا ظهر كثرت الأمطار وأخصبت الأرض وكثرت الخيرات. شوف سبحان الله، ينسب الأمطار والخيرات والنعم هذه ينسبها لمن؟ لهذا النجم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذا والله الكفر والإشراك بالله، هذا الكذب. نسأل الله السلامة والعافية. يجحدون نعمة الله، يجحدون نعمة الله وينسبونها إلى غيره سبحانه وتعالى، ما أحلم الله عنهم. قال البخاري رحمه الله باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. خمس لا يعلمهن إلا الله، هذا جاء في حديث رواه البخاري نفسه في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وحديث جبريل لما سأله عن الإيمان والإسلام. لأن حديث جبريل رواه عمر بن الخطاب ورواه أبو هريرة، وسياق عمر هو المشهور الذي في صحيح مسلم، أول حديث في مسلم. البخاري ما أخرج هذا من حديث عمر، أخرجه من حديث أبو هريرة بسياق مختلف في هذه الكلمة خمس لا يعلمهن إلا الله. وهذه الخمس هي المذكورة في الآية الكريمة، وهي المذكورة في الحديث الذي بعد هذا. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم احد ما يكون في غد، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة فاضل توفي سنة 1200 وله 92 سنة، وهو من أكبر شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة. أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عبد الله بن دينار المدني مولى عبد الله بن عمر وثقة من الطبقة الرابعة، توفي 27، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الغيب خمس. مفتاح الغيب وللكشميهني مفاتح على وزن مساجد، وفي الآية الكريمة في القرآن: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. قال: مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد. أولا، مفتاح أو مفاتيح، أو كما هنا في المفتاح أو مفاتح، سميت هذه الخمس بالمفاتيح أو بالمفتاح للغيب، لأنك لو تأملت فيها تجد أن كل واحدة من هذه المسائل الخمس، كل واحدة تكون مفتاحا لما بعده، كما قال بعض العلماء، تكون مفتاحا لما بعده. وهذه الخمس التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وعنده مفاتيح الغيب، فصلها في آخر سورة لقمان، فقال سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس المذكورة المفصلة في آخر سورة لقمان، وبينها النبي أيضا، ذكرها النبي في هذا الحديث، فقال: لا يعلم أحد ما يكون في غد. لا يعلم أحد ما يكون في غد، هذا مقابل لقوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة، لأن علم الساعة من علم المستقبل، أليس كذلك؟ علم الساعة من المستقبل. وهنا يقول: لا يعلم أحد ما يكون في غد، ويدخل في ذلك علم الساعة، هكذا قال الشراح. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، أين في الآية الكريمة؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر. هذا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. إذن وينزل الغيث، ما معنى وينزل الغيث؟ يعني الحديث فسر الآية في الحقيقة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، أي عنده العلم بمتى ينزل الغيث، وإلا سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الغيث، لا ينزل أحد سواه، ولكنه يعلم، ولذلك قال: وما يدري أحد متى يجيء المطر. إذن هذا المطر، هذا الغيث من علم الله عز وجل، لا يطلع عليه أحد، لا من حيث نزوله ولا من حيث العلم بنزوله، هذا كله اختص به رب العالمين سبحانه وتعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هل أحد يدري ماذا يكسب غدا؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا إله إلا الله. وفي ذلك قصص وعجائب. مما مر علي من ذلك أنه يوم الجمعة التي جمعة الفائتة اتصل بي شخص يسألني، قال إنه البارحة يعني يوم الخميس، قال: كنا في مجلس لعقد النكاح، قال: وموجود العريس، الزوج يعني، موجود لي المرأة الأب، قال: والمأذون أيضا موجود. فلما أخذ البطاقة، بطاقة الأحوال من الزوج حتى يدون، هذا المأذون يقول حتى يدون ويكتب هذه المعلومات أو ماذا يسمونها، البيانات، نعم، يقول: أثناء ذلك والمأذون يكتب في البيانات العريس يعني الزوج، قال: شرب، يشرب القهوة، فشرب الفنجان الأول ثم الثاني، بعد الثالث توفي وهو في مجلس العقد. فيسألني: هل تم الزواج أم لا؟ قلت: سبحان الله، توفي في هذه اللحظة؟ قال: والله في هذه اللحظة فارق الحياة، هذا فقط الخميس اللي فات، قال: فارق الحياة في هذه اللحظة، فأنا أجبت قلت طالما أنه ما في صيغة ما تمت الصيغة بينه وبين الأب فما تم الزواج ولا عبرة بهذه البيانات التي كتبها المأذون، العبرة بالصيغة، زوجتك ابنتي وأنا قبلت نكاحها، هذه بهذا يتم الزواج. على كل حال هذه العبرة الأولى. العبرة الثانية وهي أشد، هذا ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه قصة حصلت في الحج اللي فات، وحدثني بها الشخص الذي وقف عليها وهو يحدث بها، مشهورة الآن كأنها اشتهرت، لكن أنا أرويها. يقول في الحج اللي فات، هذا اللي قبل شهر، يقول حج معنا سائق تركي، وقال ما كان يصلي، إنما جاء من تركيا، وقال كبير في السن، يعني ممكن متجاوز 60 سنة، وإنما جاء فقط للعمل للشغل، ولم يكن محرمان ولم يكن حاجا ولا حتى مصليا. يقول كنا نصلي ما كان يصلي معنا. قال فلما حضرنا في يوم التروية اليوم الثامن، يقول فرأى الحجاج ورأى الصلوات ورأى الأذكار ورأى المحاضرات، كأنه تأثر ورق قلبه، وهو جاء من تركيا حتى يعمل سائقا فقط، يتقاضى أجرة وينصرف إلى بلاده، ليس في رأسه الحج. يقول فسألنا أريد أن أحج ماذا أفعل؟ فقلنا له سهل، البس الإحرام وقل لبيك اللهم حج. يقول بالفعل ذهب واشترى الملابس ولبس ملابس الإحرام، إزار ورداء، ثم قال لبيك اللهم حجا، وصار يصلي معنا، وانطلقنا إلى عرفة وكان معنا. يقول وكان يصلي ويذكر الله ويدعو، ويظهر عليه الخشوع والتأثر، وتظهر عليه التوبة. قال وبقينا في عرفة ندعو ونبتهل وهو معنا، ثم دفعنا إلى مزدلفة. قال وقبل أن نصل إلى مزدلفة، أصابه إعياء، تعب، كان هو الذي يسوق، أصابه إعياء ما استطاع أن يكمل، فأوقف السيارة ورأيناه متأثرا تعب. قال أخذناه أنزلناه وضعناه على الرصيف وجئنا بماء له حتى يشربه. يقول كان ظاهر على التعب جدا. يقول في أثناء هذا ابتسم ابتسامة لطيفة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وفاضت روحه، توفي. لا إله إلا الله، قال توفي على الرصيف بين عرفة ومزدلفة. سبحان الله، انظر إلى فضل الله ولطف الله بهذا العبد. لو بقي في تركيا، لكن الله سبحانه وتعالى جاء به من تركيا حتى يتوب ويصلي ويحج ويموت ملبيا ومحرما، ويموت بعد عرفة، كيف؟ ويموت متشهدا. هذا مصداق لقول الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل كان يدور في خلد هذا التركي أنه يموت بين عرفة ومزدلفة وفي ليلة النحر وبعد الإفاضة من عرفة وهو يتشهد وهو محرم؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.